بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. العلماء مجمعون على أنه ليس بواجب أن يقيم الذي أذن، هذا موضع إجماع بين العلماء. سئل الإمام مالك عن مؤذن أذن واشتغل هو عن الإقامة فأقام غيره، فقال الإمام مالك: إقامته وإقامة غيره سواء. هذا من ناحية الإباحة العلماء مجمعون عليه، لكن مختلفون، لكنهم مختلفون في الأولوية، أي أولى بالإقامة؟ قال الإمام مالك: إقامته وإقامة غيره سواء، يعني أن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه ليس المؤذن بأولى بالإقامة من غيره، إقامته وإقامة غيره سواء، وهذا مذهب الحنفية أيضا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأولى بالإقامة المؤذن، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني فأذنت، فأتى بلال فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. فهم اعتمدوا على هذا الحديث ليقولوا إن المؤذن أولى بالإقامة من غيره، وهذا الحديث ضعيف، ضعفه واستنكره أبو حاتم الرازي، واستنكره سفيان الثوري، وضعفه الترمذي والبيهقي والبغوي وابن الملقن والنووي والألباني وغيرهم، وعليه فما بنى عليه الشافعية والحنابلة قولهم ليس ينهض. والأظهر حينئذ ما قاله المالكية والحنفية من أن إقامة المؤذن وإقامة غيره سواء. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. قال الإمام مالك: لم يزل الصبح ينادى لها قبل وقتها، يؤذن بصلاة الصبح قبل أن يدخل وقتها، قبل أن يحل وقتها. قال: لم يزل هذا الشأن في المدينة، خلافا لباقي الصلوات فإنها لا يؤذن لها إلا بعد أن يحل وقتها. وهذا الذي نظمه البشار بقوله: وسنة تأذين لقوم طلبوا جماعة بأي وقت يجب إلا لصبح فبسدس الليل، إلا لصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها. متى؟ عند دخول السدس الأخير من الليل، حينئذ جاز أن يؤذن للصبح ولو قبل دخول وقتها، طبعا لا تصلى إلا بعد دخول وقتها. وهذا الذي ذهب إليه إمام مالك رحمه الله هو قول الجمهور، هو مذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع. الحنفية يرون أنه لا يجوز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها، قالوا: لأن الأذان، ما هو الأذان؟ الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فلا يجوز إذا لم يدخل الوقت بعد، فكيف يكون الإعلام؟ ثم قالوا: إننا متفقون، الحنفية يقولون، إننا يقصدون أنفسهم وغيرهم من أهل العلم، يقولون: إننا متفقون على أنه لا يجوز الأذان لغير الصلوات، لغير الصبح من الصلوات قبل وقتها، نحن متفقون على هذا، فكذلك ينبغي أن لا يجوز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها. إذن هذا النظر الذي اعتمد عليه الأحناف رحمة الله عليه. الجمهور يستدلون بما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا نص في موضع النزاع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلال يؤذن بليل، فلا يمنعنكم أذانه من أكلكم ولا يمنعنكم من نافلتكم بالليل، لأنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الأذان المحرم، الأذان الذي يعلم بدخول الوقت، هو أذان ابن أم مكتوم وليس أذان بلال، فصح أن بلال يؤذن قبل دخول الوقت، هذا الذي اعتمد عليه الجمهور، وهذا نص في هذه المسألة. ثم إن الجمهور يستدلون أيضا بالنظر، قالوا إن الصبح تأتي في وقت الناس فيه نيام، فحسن أن يكون أذان قبل الوقت لينتبه من عليه غسل، ليأكل مريد الصوم، ليتسحر مريد الصوم، ليصلي من له ورد من الليل، بخلاف باقي الصلوات فإنها تأتي في وقت الناس غالبا يكونون فيه متأهبين لها، فلهذا فارقت الصبح غيرها من الصلوات. وطبعا قول الجمهور أظهر، قبل أن يحل وقتها، يحل ما هذا الفعل؟ حل ما وزنه؟ فعل، كيف عرفت؟ هذا مضاعف، تعرفون ما هو المضاعف؟ هو الذي تشابهت عينه ولامه، فعل مضاعف، أدغمت عينه في لامه. الآن يمكن أن يكون فعل، ويمكن أن يكون فاعل، ويمكن أن يكون فعل، لأن العين مدغمة، فالناس تقول فعل وما أدركم. هذا حل، إذا فككت الإدغام ماذا تقول؟ حلل أو حليل أو حلولا، ما عرفناش. هذا هو الموضع الذي يعتني به علم الصرف. الصرف له قواعد، والقواعد لها شذوذ، وكثير جدا من المواد ينبغي حفظها. هذه الأفعال الثلاثية المضاعفة لا قاعدة لها، يجب أن تحفظ. تعرف أن حل هذا أصله حلل مثلا، كثير، ولكن لحسن الحظ أنها ليست بأفعال كثيرة جدا تعسر على الحفظ، فمثلا كثير منها على وزن فاعلة، جمعها هذاك بقوله مثلا كحس به، حس هذا فاعل، إذا فككت لا تقول حساس، لا، مثلا إذا أردت أن تنسب الفعل إلى متكلم لا تقول حسست، إنما تقول حسست. حس به ومص عض وحمى من له مللا، وخب صب وطب لج بح، وود بر لذ وشلت كفوش، إلى آخره، هذه كلها فاعلة. قرت ومر ومس هش له، وبس شف وشم ضن معز، إلى آخره، هذه كلها فاعلة. ما قاعدتها؟ لا قاعدة لها إلا حفظها. فاعل بت نم، وبت قطعا ونم وضم من مع اللف ربي، وجل مثل جل، هبت وذرت، وأج كر هم به، وعم زم، وسح مل أي ذمل، وأل لمعا وصرخا، شك أب وشد أي عدا، شق خش غل أي دخل، إلى آخره. فهذه تحفظ، ولكن أنا كما قلت لكم هي ليست بالكثيرة، ولكن تبين اعتناء المتكلم باللغة. تقول مثلا فلان عضته أخت له مثلا، فيأتي باكيا شاكيا إلى أمه، يقول ماذا يقول؟ أو يخاطب أخته يقول له عضتني، نقول لها زيدي واحدة أخرى، عضتني، إلا بغوا يأخذوا لحقه. فحل هذه فعل، ولكن في المضارع فعل المضاعف كحل مثلا، فعل المضاعف إذا له قواعد وله استثناءات، نحن نعطيكم قواعد والاستثناءات نتركها إلى إذا صادفنا بعضها. مثلا حل هذا فعل المضاعف إذا كان لازما، ما معنى لازما؟ لا يتعدى إلى مفعول به. إذا كان لازما فإن مضارعه يكون بالكسر على وزن يفعله، تقول مثلا أن يئن، ظن يظن، رن يرن، إلى آخره. وإذا كان متعديا فإن مضارعه يكون غالبا مضموما، فتقول مثلا شده يشده، ومل أزاه يأزه إلى آخره. حل هذه أشياء لازم ولا متعدي؟ ماذا قال الإمام مالك؟ ماذا قال الإمام مالك قبل أن يحل لا وقتها؟ فهي لازم، لكن حل أحيانا تأتي متعددة. مثلا نقول حل الوقت بمعنى حضر، هذا لازم مضارعه بالكسر على القياس، تقول حل الوقت يحل، حلت الصلاة تحل. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ وكذلك حل بمعنى أبيح ضد حرم، متعدي ولازم هذا؟ لازم. تقول حل الحالة الكثير عشان نقول الحمد لله الحالة كثير ضد حرم، على كل حال يحل لازم. وكذلك حل المحرم من إحرامه يحل لازم. تقول مثلا تقول حل العقدة مضارع يحلها لأنه متعدي، وحل بالبيت أو حل البيت ها ماذا تقول مضارع؟ يحله لأنه متعدي. لكنهم قالوا في حل العذاب، أسأل الله العافية، حل العذاب هذا نقل عن أهل اللغة أنه أن مضارعه بالكسر وبالضم، حل العذاب يحل بهم ويحل بهم. وهذا الذي ذكرت لكم نظمه بعض أهل العلم بقوله البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما. الآتي هذه من من من الألفاظ الصرفية، من ألفاظ أهل الصرف. الآتي هو المضارع، عندما تسمع أهل الصرف يقولون الآتي يقصدون به المضارع. البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما لأنه متعدي. واكسر خلاف حرم، حل الذي وخلاف حرم اكسر، لماذا؟ لازم. وحل دين معنى حضر، لازم أيضا، تهو اكسره معطوف على واكسر خلاف حرم. وحل دين، وفي حل العذاب به وجهان قد رويا عمن مضى وقدم، من لم تزل جذوة القاموس ظلمته، قاموس الكتاب الفيروزابادي، من لم تزل جذوته ظلمته، من لم تزل جذوة القاموس، الظلمة اللي عنده بالعربية، من لم تزل جذوة القاموس ظلمته تطل جهالته ضبط اللغة وتدوم. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء نعم قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الأثر روي من وجه تعلم صحته ويحتج به، فكأنه لم يجد لهذا البلاغ طريقا موصولا البتة. ثم ذكر ابن عبد البر بعد قوله هذا، ذكر الإسناد، هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بإسناد فيه إنسان يعني مجهول، ولكن ابن عبد البر رحمه الله لم يعرج على إسناد الدارقطني. هذا الحديث رواه أيضا الدارقطني بإسناد متصل، وعلى فرض صحته يجب أن يتأول تأويلا. لماذا؟ لأن ظاهره يوحي أن الذي سن التثويب في الأذان هو عمر بن الخطاب وليس كذلك. أشو التثويب في الصبح؟ هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هذا هو التثويب. جاء المؤذن يؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصلاة الصبح وقال له الصلاة، فوجده نائما فقال له الصلاة خير من النوم، فأمره عمر رضي الله عنه أن يجعلها في صلاة الصبح. ظاهره يوحي أن عمر بن الخطاب هو من سن هذا وأن قبل ذلك لم تكن تقل، وهذا طبعا هذا الظاهر غير مراد. والناس جميعا يعلمون أن الذي سن التثويب في الأذان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي أمر به. قد روى الإمام أحمد أبو داود عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه سنة الأذان، فكان مما أمره أن يقول في صلاة في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أبا محذورة، وأمر بذلك بلالا أيضا. فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن بلال رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه بصلاة الصبح، فقيل هو نائم، فقال بلال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتها في أذان الصبح فأقرت على ذلك. فإذا الذي سن هذا التثويب والذي أمر به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبعد أن يخفى مثله على عمر. الأذان الذي يرفع 5 مرات في كل يوم، وكان في مكة وكان في المدينة، فمثل هذا لا يمكن أن يخفى عن عمر. ولذلك على فرض صحة هذا الأثر يتأول تأويلا. مهما ما هو التأويل؟ أن عمر رضي الله عنه أنكر على المؤذن أن يقول له الصلاة خير من النوم. أنتم انتبهوا إلى لفظتين في هذا الأثر، وهو أن المؤذن جاء يؤذن عمر بن الخطاب بالصلاة ولم يكن يؤذن، إنما جاء ليؤذنه بالصلاة باجتماع الناس، ولما أراد أن يؤذنه بذلك قال له الصلاة خير من النوم. فكأن عمر رضي الله عنه أنكر أن يستعمل لفظ من ألفاظ الأذان في غير الأذان. تريد أن تعلمني؟ قل اجتمع الناس، أو قل شيئا هذا نحوه، ولا تقل لفظا أو جملة من جمل الأذان في غير الأذان. فلذلك قال له اجعلها في نداء الصبح، أي ولا تجعلها في غيره. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمه، عمه هو أبو سهيل واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التابعي الصغير، كان من قراء أهل المدينة، كانت في عهده تؤخذ في المدينة القراءة عن رجلين، هو وأبو جعفر ثامن القراء العشرة. ومات رحمه الله، تقدمت لنا ترجمته، ومات في خلافة أبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس، وهذا كانت خلافته 4 سنوات، من سنة 32 إلى سنة 36، وفي وقته مات أبو سهيل هذا. نعم. عن أبيه. عن أبيه، وأبوه هو مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك التابعي الثقة، تقدمت لنا ترجمته أيضا، مات رحمه الله سنة 12. نعم. أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس. من يقصد بالناس؟ يقصد الصحابة، هذا الذي يقصد. ولكن الناس هذا لفظ عام يشمل الصحابة ويشمل غيرهم، في زمن الصحابة وجد غير الصحابة أيضا، يعني مدرك الصحابة قد أدرك غيرهم قطعا، فمن أدركهم فقد أدرك غيرهم، ولكنه أرادهم ولم يريد غيرهم، فيكون حينئذ هذا من اللفظ العام الذي أريد به معنى خاص. هذا كما في قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، الذي تظاهرت عليه رواية أهل السير أن الناس هذه هو نعيم بن مسعود الأشجعي، هو الذي قال للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس لفظ عام أريد به خاص، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي. أهل السير يقولون إن أبا سفيان لما قضي الأمر في معركة أحد قال أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، الموعد بيننا وبينك الموسم بدر القابل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك بيننا وبينك إن شاء الله. فانصرفوا، فلما كان في قابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى أتى مجنة، فألقى الله في قلبه الرعب فأراد أن يرجع، ولكن كره أن يتحدث الناس أن أبا سفيان قد خاف، فلقيه نعيم بن مسعود الأشجعي قادما مريدا للعمرة، وكان مشركا في ذلك الوقت. فقاله أبو سفيان: قد واعدت محمدا الموسم ببدر، وهذا عام جدب. طبعا غادي شي ولو انه يعني، لكن لن يقول له اني خفت واهبت محمدا. ماذا قاله؟ قاله: هذا عام جدب، ولا يصلحنا الا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن، وكرهت الا اخرج ويخرج محمدا واصحابه، ويخرج محمد واصحابه فيزيدهم ذلك جرأة علينا. فذهب الى المدينة فثبطهم ولك عشرة من الإبل. فرجع أبو سفيان وذهب نعيم بن مسعود إلى المدينة، فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبي سفيان، فقال لهم نعيم بن مسعود: أتوكم؟ قال لهم: بئس الرأي رأيكم، أتوكم في داركم وقراركم، فلم يفلت منكم إلا شريد. حاربكم بأحد، أحد بجانب المدينة، قراركم قاعدتكم مركزكم، وهزموكم هزيمة منكرة بحيث لم يفلت منكم إلا شريد، وأنتم الآن تريدون أن تخرجوا إليهم، وتريدون الآن، قال لهم: وتريدون الآن أن تخرجوا إليهم بالموسم وقد جمعوا لكم. فكره المسلمون مقالته تلك ودخلهم ما يدخل الناس، ولكنهم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وذهبوا إلى ميعادهم وبلغوا بدرا ولم يأتي أبو سفيان، وجلس ومكث النبي صلى الله عليه وسلم ببدر 8 أيام ولم يأتي أبو سفيان، ورجع المسلمون حينئذ إلى المدينة لم يمسسهم سوء. وذلك قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. في ذلك يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: وعدنا أبا سفيان وعدا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا، تركنا بها أوصال عتبة وابنه في بدر الأولى، وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا، عصيتم رسول الله أف لدينكم، وأمركم الأمر الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا، صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. فكأن الأحوال تبدلت والناس غيروا، ولم يعد مالك بن أبي عامر يرى الناس على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعد يعرف من أمرهم إلا الأذان للصلاة، هو الشيء الذي لم يتغير. والحق أن في ذلك الوقت كانت تغيرت أحوال الناس، الأمراء أمراء وبني أمية في ذلك الوقت كانوا يؤخرون الصلاة، لا يصلون إلا في آخر الوقت، وكان مروان بن الحكم أحدث تقديم الخطبتين على الصلاة في العيدين، السنة أن في العيدين أن تقدم الصلاة ثم يخطب الخطيب الخطبتان، يخطب الخطيب الخطبتين، ولكن مروان كان يقدم الخطبتين ويؤخر الصلاة. وأحدثوا كذلك أن الأمراء صاروا يستحوذون على أموال الزكاة، يذكر أهل التواريخ أن زياد بن أبيه أو غيره من الأمراء أرسل عمران بن حسين رضي الله عنه عاملا على الزكاة. تعرفون أن أصحاب المواشي ليس عليهم أن يأتوا بزكاة ماشيتهم إلى قاعدة الملك، وإنما العمال على الزكاة هم الذين يذهبون إليهم يأخذون ما وجب عليهم من الزكاة ويفرقونها على فقرائهم، فهذا هو شغل العامل. فلما بعث ذلك الأمير عمران بن حسين عاملا على الزكاة فعل ما كان يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع قاله الأمير أين المال؟ ينفرض صفتك جيبه. فقال أين المال؟ فقال عمران أي المال بعثتني؟ قد أخذناه كما كنا نأخذه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقناه كما كنا نفرقه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة لما كان الناس قد أحدثوا. ولذلك أنكر عمران بن حسين أكثر ما رأى أكثر ما أدرك، وقال ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء للصلاة. وهذا يبين لكم الذي ذكرناه في المجلس الماضي من الاستدلال بالعمل المدني المتصل، وأن الأذان الذي أدرك عليه الصحابة هو الأذان الذي ما زال يسمعه في عهد في ذلك الوقت الذي قال فيه مقالته تلك، وهو الأذان الذي ما زلنا نسمع الناس عليه الآن. فمقالة مالك بن أبي عامر يصلح أن تقال في كل عهد، يقولها الآخر للأول، يقولها الأول للآخر. وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. البقيع يطلق على الأرض التي فيها أنواع الأشجار، كل أرض فيها أشجار مختلفة تسميها العرب بقيعا. والظاهر أن البقيع إذا أطلق على المدينة فإنما يقصد به بقيع الغرقد. الغرقد هذا نوع من الشجر صغير ذو شوك، هو يعني له اسم يسمونه بالفرنسية لوليسيوم، وكنه أنواع، هذا اسم النوع، وإلا فيدخل تحته أنواع كثيرة يجمعها أنه صغير وأنه ذو شوك، هذا هو الغرقد. الآن الذاهب إلى المدينة لا يرى شيئا في البقيع، لا يرى غرقدا، زال الغرقد وبقي الاسم لازما لذلك الموضع. وفي المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بقي يعني سوى بقيع الغرقد بقيع الزبير وبقيع الخيل وبقيع الخبجبة أو الجبجبة على خلاف بين أهل اللغة في اسمه وبقيع الخضمات، فهذا كله بقيع. ذلك لأن نحن لم نجزم بأنه عندما يقال البقيع فهو بقيع الغرقد، وإنما قلنا الظاهر لأنه المشهور، وإلا فقد يراد به بقيع من هذه التي ذكرت لكم. وهذا الأثر أن ابن عمر رضي الله عنه كان ببقيع وسمع الأذان في المسجد فأقبل مسرعا، هذا كان هذا الأثر كان عرض لنا عندما تحدثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. قلنا لكم إن هذا الحديث يأمر القادم الساعي إلى الصلاة بأن يأتيها بسكينة ووقار، وأن لا يأتيها وهو يجري وهو يسعى. السعي هنا مراد به الجري، مراد به العدو. وقلت لكم إن الجمهور من أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة يرون هذا الحديث على إطلاقه، وأن كل ساع إلى الصلاة ينبغي له أن يأتيها بسكينة ووقار، سواء أخشي فوتها أم لم يخش ذلك. وقد قلت لكم إن الإمام مالكا رحمه الله فصل في هذه المسألة تفصيلا، فقد روى العتبي في مستخرجته عن ابن القاسم العتقي قال سمعت مالكا وسئل عن الرجل يسمع الإقامة فيسعى إذا خاف فواتها أو إذا خاف فوات الصلاة. فقال الإمام مالك: لا بأس بذلك. لا بأس بذلك، لا بأس بماذا؟ بأن يسعى. قال: لا بأس بذلك ما لم يسعى. السؤال، الإمام مالك سئل عن الرجل يسرع إلى الصلاة إذا سمع الإقامة، فقال الإمام مالك: لا بأس بذلك ما لم يسعى أو يخب، يعني ما لم يجري. قال ابن رشد معلقا على هذا الموضع، قال: وهذا كما قال، يعني وهذا صحيح كما قال الإمام، أن الرجل إذا خاف، إذا سمع الإقامة فخاف فوت الصلاة أو فوت شيء منها، فلا بأس أن يسرع ما لم يخرج عن حد السكينة والوقار المأمور بهما في الحديث. ثم ذكر هذا الأثر، وأن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع إلى المسجد. فأنتم ترون أن المالكية استعملوا الحديث المرفوع واستعملوا الحديث الأثر الموقوف، خلافا للجمهور. الجمهور يرون أن الساعي إذا خشي فوت الصلاة فلا ينبغي له أن يغير مشيته، بحال اللي كينجي من بعيد بحال اللي بقى جاي حتى يدرك الصف، لا يغير مشيته. المالكية يقولون: لا، يمكنه أن يزيد، أن يسرع شيئا ما، ما لم يصل إلى السعي، إلى الجري الذي نهي عنه في الحديث، ما لم يخرج عن السكينة والوقار. قالوا: لأن ابن عمر فعل ذلك. وهذا الذي ذهب إليه المالكية يرشح له ما رواه النسائي عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يأتي بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر لصلاة المغرب. قال أبو رافع: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب فمررنا بالبقيع إلى آخر الحديث. شاهد يسرع إلى المغرب، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مشيته فأسرع إلى المغرب ولم يبلغ به ذلك السعي المنهي عنه. ولذلك بوب النسائي على هذا الحديث بقوله: الإسراع إلى الصلاة من غير سعي. وهذا الأظهر والله سبحانه أعلم. نعم. وقال مالك رحمه الله: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. هذه الترجمة: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. قال ابن عبد الرحمن رحمه الله هكذا هذه الترجمة عند يحيى بن يحيى في رواية يحيى الليثي: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. وخالفه سائر رواة الموطأ فلم يذكروا قوله على غير وضوء. هذه الزيادة لا توجد عند أي رواة، عند سائر الرواة من رواة الموطأ، ولم يذكرها إلا يحيى. وغلطه ابن عبد البر، قال: ليس في الباب ما يدل على هذه الترجمة أصلا، ليس في، لم يرد الإمام مالك في هذا الموضع شيئا يتعلق بالوضوء بالنداء بالأذان على غير وضوء. فإذن يبعد أن يترجم له ولا يذكر شيئا يتعلق به. والذي يعني يبين أن هذا من أغلاط يحيى أنه انفرد به ولم يتابعه عليه غيره. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن في سفر، أذن للصلاة ثم قال: ألا صلوا في الرحال. الرحال جمع رحل، وهو في الأصل المنزل، منزل الإنسان، سواء أكان في سفر أو في حضر، سواء أكان البيت بيت وبر أو بيت مدر، كل ذلك يمكن أن يطلق عليه رحل، لكن قد يكثر استعماله في المنزل الذي يتبوأه المسافر. فهذه قرينة تدل على أن هذه القصة كانت في سفر. ويؤكدها ما رواه الشيخان عن نافع أنه قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال، إذا في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. قوله في هذا الحديث عن حديث الصحيحين أن ابن عمر أذن في ليلة باردة بضجنان، ضجنان هذا جبل خارج مكة، فهذا يؤكد أن هذه الوقعة كانت في سفر. وابن عمر رضي الله عنهما أذن قال هذه الجملة، أمر الناس أن يصلوا في رحالهم في ليلة باردة ذات ريح، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أن يأمر الناس بقوله الصلاة في الرحال إذا كانت ليلة ذات مطر. وابن عمر لم يذكر مطرا، إنما ذكر الريح فقط. ولهذا قال القاضي أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه قاس ابن عمر الريح على المطر، ما الجامع بين الريح والمطر؟ قال المشقة على الناس، المشقة التي تحصل للناس في المطر إذا أتوا إلى موضع صلاة الجماعة هي المشقة التي تحدث لهم إذا كانت الريح. وهذا الذي قاله الباجي رحمة الله عليه فيه نظر، لو كان قال إن ابن عمر فعل ذلك بالأثر لكان أظهر، لأنه ورد ما يدل عليه من الأثر عن ما روى الإمام أحمد والبيهقي وأبو عوانة عن نافع أن ابن عمر أذن في ليلة باردة ذات ريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، الصلاة في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا أذن أن يقول الصلاة في الرحال إذا كانت ليلة ذات برد أو ذات ريح أو ذات ريح أو ذات مطر، فذكر الأحوال كلها. فهذا يدل على أن ابن عمر يأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله بطريق القياس. وقوله ألا الصلاة في الرحال، متى يقول المؤذن هذه الجملة؟ هل في بعد أن ينتهي من الأذان أم وسط الأذان؟ المذهب عندنا أنه يقولها بعد أذانه، إذا أتم المؤذن الأذان حينئذ يقول الصلاة في الرحال. ودليل هذا ما رأوا الشيخان عن ابن عمر، الحديث الذي ذكرت لكم أن ابن عمر لما أمر المؤذن بقول الصلاة في الرحال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره الصلاة في الرحال، فكان يقولها هذه الجملة على إثر الأذان. وقال بعض العلماء إنه يقولها بدل الحيعلتين، لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، إنما يقول الصلاة في الرحال. وهؤلاء يستدلون بما رواه الشيخان عن الحارث بن عن عبد الله بن حارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ أو رزغ حسب اختلاف الرواة في رواية الحديث، ثم أمر المؤذن إذا بلغ حي على الصلاة أن يقول الصلاة في الرحال. فنظر الناس بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا ذلك، فقال لهم كأنكم أنكرتم هذا، فإن هذا فعله من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء استدلوا أيضا بالنظر، قالوا إنه إذا قال الصلاة في الرحال بعد الأذان هذا فيه جمع بين متضادين. لماذا؟ لأنه سيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أقبل هذا استدعاء لهم، ثم يقول لهم الصلاة في الرحال، يواد اللعب أجي وما تجيش. فقالوا إنما يقولها عوض الحيعلتين، فقال لأنه تناقض. وقد أجاب الجمهور المالكية وغيرهم أنه لا تناقض. لماذا؟ لأن حي على الصلاة، لأن الصلاة في الرحال هذه جانبة للرخصة، وحي على الصلاة حي على الفلاح هذه لأهل عزائم الذين يحتملون المشقة ويبغون الكمال، فلا تعارض، من أراد الرخصة فليأخذ بها، ومن أراد الكمالات فليرتقي فيها، ولا تعارض. وهذا الذي هذا الرد يعني يؤكده ويظهره ويرجحه ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال المؤذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال من شاء فليصلي في رحله، يعني من شاء الرخصة فليترخص ومن شاء العزيمة فليقبل. قال الإمام مالك لم أعلم أحدا ممن يقتدى به تكلم في أذانه. الأفضل أن يقول المؤذن في ختم الأذان لما ذكرنا لكم. ثم قال الإمام مالك لم أدرك أحدا ممن يقتدى به تكلم في أذانه، إنما لأن الأذان كلام واحد متصل بعضه ببعض فلا ينبغي أن يتخلله غيره. وقال الإمام رحمة الله علينا وعليه إذا تكلم، يعني كره الإمام مالك أن يرد المؤذن السلام، كره الإمام مالك أن يشمت المؤذن العاطس، قال ولو فعل فقد أساء، ولكن لا شيء عليه، يعني ليس عليه أن يعيد أذانه من أول، ولكنه مسيء. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك هو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية. أما الحنابلة فإنهم يرون جواز الكلام بلا كراهة. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان في سفر لا يؤذن لشيء من الصلوات، لا يزيد على الإقامة إلا لصلاة الصبح، فإنه كان يؤذن ويقيم. لماذا يؤذن لصلاة الصبح؟ لأنها تأتي والناس نيام، فكان يؤذن لإعلامهم بدخول الوقت. وفي غيرها من الصلوات فكان لا يعدو الإقامة، وعلل ذلك، علل تركه الأذان بأن الأذان يكون للأمير الذي يجتمع الناس إليه، أما الذي لا يجتمع الناس إليه وليس بأمير فليس عليه الأذان. معنى هذا أنه في هذا الأثر لم يكن أميرا على رفقته، بخلاف حاله في الأثر المتقدم الذي أذن فيه وقال الصلاة في الرحال، فلما أذن دل هذا على أنه كان أميرا في تلك الرفقة. ولذلك قال لأنه سيؤذن لأنه أمير وسيجتمع الناس إليه، فأراد أن يخفف عليهم فقال الصلاة في الرحال، بينما هو الآن ليس بأمير ولن يجتمع الناس إليه، فلذلك لا أذن ولا صلاة في الرحال، لا قولها ولا نطق بها. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج أنه سأل نافعا مولى ابن عمر فقال كم كان ابن عمر يؤذن في السفر، فقال أذنين، إذا دخلت الصبح أذن بالأولى ثم سائر الصلوات فإنما يقيم إقامة واحدة، وكان يقول إنما الأذان على للجيش أو للركب فيهم أمير يجتمعون إليه، أما نحو هذا الركب فإنما هي الإقامة فقط. وإلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.